الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي الغاليين، أبنائي وبنات طلاب المرحلة الابتدائية، كتاب الجلسات الندية لفضيلة الشيخ محمود عمار حفظه الله تكلم عن الركن الرابع من أركان الإسلام، وقلنا نحفظ الإيه؟ الحديث. حد يفكرني كده ويقول لي الركن الرابع إيه؟ مين اللي هيتكلم؟ مين اللي فاكر؟ إحنا قلنا الأول شهادتين، الثاني الصلاة، الثالث الزكاة. ها، مين اللي هيقول الرابع؟ عمر، تفضل قول يا عمور. الركن الرابع اللي هو الايه؟ احسنت ما شاء الله تبارك الله، الصيام. الركن الرابع الصيام، جزاك الله خير يا عمور. عمر شاف الأسرة وهي بتستعد لاستقبال شهر رمضان، مبسوطين فرحانين، ايه في ايه؟ بيسألهم ايه يا جماعة مالكم في ايه؟ الوالد بيقول لي زوجته ظبط المنبه عشان نستيقظ قبل الفجر بإيه؟ بساعة عشان نتناول السحور. الأسرة بتتكلم مع بعضها وعمر مركز ومصحصح وفاهم. معايا يا عمورة؟ مركز؟ آه. فلقاهم إيه؟ بيقول اظبطوا المنبه قبل الفجر بساعة علشان نصحى للسحور. عمر عنده كام سنة؟ 7 سنين. فقال له سأصوم معكم يا أبي إن شاء الله. فقال الوالد يا بني الصيام فرض على المستطيع المسلم البالغ المكلف، وانت لسه صغير 7 سنين، وعندما تكبر ان شاء الله هتصوم بامر الله. فقالت فاطمة، فاكرين بنت فاطمة الاولانية؟ ها، فاطمة قالت ايه؟ اما انا يا ابي فقد وصلت الى العام العاشر، انا عندي 10 سنين يا ابي، يبقى انا كده كده ايه هصوم ان شاء الله. والسنة اللي فاتت يا أبي أنت دربتنا على الصيام كام يوم كده في رمضان، وإن شاء الله السنة دي هنصوم الشهر كله. الوالد جمع الأسرة وقعد معاهم في جلسة تربوية وقعد يكلمهم على الصيام. قال الصيام ركن من أركان الإسلام بدليل قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصيام له منزلة كبيرة عند ربنا عز وجل، وقد وعد الله عز وجل الصائمين أجرا عظيما، فقال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالت فاطمة يا أبي ما الدليل على أن ما الدليل على فرض الصيام؟ هل في دليل إن إحنا لازم نصوم يا مسلمين؟ فقال الوالد نعم يا فاطمة، في دليل في القرآن. قالت ما هو يا أبي؟ فاطمة اللي بتسأل. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، ها، قالت فليصوم. أنا فاكرة الآية من أنا لسه ما حفظتهاش، بس من كتر ما بتسمع القرآن ما شاء الله افتكرت الآية. ففاطمة إيه بتقول لي يا أبي بس الصيام متعب وكتير قوي، وانا صايمه بجوع وبعطش قوي، بيبقى نفسي اكل واشرب. فابوها قال لها ايه؟ نعم يا فاطمه، ولكن اجر اللي بتاخديه من ورا العطش والجوع والتعب والمشقه عشان صمتي كبير جدا، زي ما قلنا في الحديث الا الصوم فانه ايه لي وانا اجزي به، كما قال الله في الحديث القدسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. يا سبحان الله، شفت بقى أنا فتحت نفسك للصيام إزاي؟ ها، نفسك تصوم بقى وتتعلم الصيام وتتدرب عليه؟ آه، ليه؟ عشان تدخل من باب الريان، ده باب الصايمين بس اللي هم بيخشوا من باب الإيه؟ من باب الريان. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب. يا فاطمة، قلت له نعم يا أبي، قال لا، افتكر النهاردة كده المغرب وإحنا بنحط طعام الإفطار بتبقى عاملة إزاي بعد اليوم اللي أنت صمتيه 12 ساعة صيام وما كلتيش وما شربتيش، وكانت قدامك التلاجة كان ممكن تاكلي ومحدش يشوفك وتشربي محدش يعرف، ولكن صمت ربنا عز وجل وراقبت ربنا عز وجل. لما بيتحط الطعام بعد ما نصلي المغرب كده ونقعد نفطر بيبقى حالك ايه يا فطومة؟ قالت له يا ابي بقى مبسوطة جدا، جدا، بيبقى نفسي اكل اكل كتير قوي قوي. فرد عمر قال له بص يا ابي، انا كمان هصوم ان شاء الله النهارده عشان عاوز اكل اكل كتير قوي. ضحكت الاسره كلها وانبسطوا، وبداوا ان هم يستعدوا ويصوموا شهر رمضان. قال لها علشان كده فاطمه، الصيام بيعلمنا الصبر ويعلمك ان ربنا عز وجل يراكي مطلع عليك، وبيخلي الغني يحس بالفقير والجوع اللي ممكن يكون فيه. قالت فاطمة يا أبي، إذا أيقظني للسحور فلقد اشتقت إلى الصيام. فقال الوالد إن شاء الله يا فاطمة، وإحنا كمان يا حبايب إن شاء الله ندرب نفسنا على الصيام. جزاكم الله خيرا.